تنكح الفتاة وعندما يذهب بها أو عندما يذهب بها أخواتها إلى بيت زوجها يقول تستلمها منا ونأخذ منك مقدار من المال تقريبا 200 جنيه، فهل يكون في هذا حرج؟ لا أصل لهذا، لا يجوز إلا إذا سمح وتطوع لهن بشيء لا بأس، وإلا فعليهن تسليم المرأة إلى زوجها من دون أن يأخذوا منه مالا، إلا إذا سمح وأعطاهن تبرعا منه هدية منه فلا بأس، أما يلزمه بذلك فلا يلزمه ذلك.